حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كبيرة تسمى النميمة، وأوعد صاحبها بأنه لن يدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. فما هي النميمة؟ عرفنا النميمة فيما مضى بأنها نقل الحديث بقصد إيقاع العداوة في نفوس الناس، ينقل كلام من فلان الى فلان، بتعمل ليه كده؟ بيعمل كده عشان يفسد علاقات العباد ويحول المودة الى عداوة والمحبة الى كراهية وبغضاء. طيب افرض ان هو صادق في نقل الكلام، سمح فعلا فلان بيشتم فلان فعلا، وخد الشتيمة كده اهو بنار الفرن وصلها للمشتوم، خد الشتيمة من الشاتم وصلها للمشتوم طازة كده، يبقى يعتبر نمام؟ ايوه نمام، لان ربنا قال: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. مشاء يعني يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام من شخص الى شخص. افرض المصادر يبقى نمام، امال لو كان كاذب يبقى ايه بقى؟ لا سمع ولا شاف، انما بيسمع نفسه بالكذب، يبقى شكله ايه عند الله؟ يبقى فاسق. طب الفاسق ده فين؟ ربنا قال: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ قال: فتبينوا. وربنا عارف ان نقل الكلام بيولع نار في نفوس الناس وبيفسد علاقات الناس، فما اكتفتش الآية فتبينوا، لا، في قراءة ثانية بتقول كمان ايه: فتثبتوا. طب وليه فتثبتوا وتبينوا بقى؟ قال لك: وحد الله، وحد الله وسمعوا الصلاة على حبيب الله محمد الرسول الله. خد بالك بقى من العلاج. واحد شيطان من شياطين الانس جالك، واول ما قعد كده شربت الميه البارده، بقول لك: يا فلان، نعم، انت رأيك فلان ده اللي بيجي عندك ده؟ راجل طيب واكل عيش ومك، اما انت صح على نياتك، تتصور انا كنت قاعد معاه، خد القعده كلها عليك شتيمه وبهدله، مش اللي ماشي بين الناس كده اهو. ولا تعرف النبي عشان يعالج المصيبه دي قال ايه؟ انت عارف النبي عشان يعالج دي بلوه كبيره بين الناس النهارده، بلوه كبيره خالص. تعرف النبي قال ايه؟ لا تخبروني بشيء عن اصحابي فاني احب ان القاهم وانا سليم الصدر. يا سلام، وانا سليم الصدر، ده اللي بيقول الكلام ده النبي، اللي هو صدره كان اصفى من ماء السماء، خايف، خايف الله، قلبه يتعكر، لان الكلام بينزل على القلب فيجنو، يحول جناحه الى صدق، يصديه. فبيقول لهم: اعملوا معروف يا اصحاب محمد، يا اللي رباكم محمد، اعملوا معروف، ما حدش يجيب لي سيرة واحد بعداء، عشان لما اقابل الناس القاهم وانا سليم الصدر. الله اكبر، الله اكبر يا رسول الله. يا سلام، حتى انت برضو بتتعكر بالكلام يا نبي. اكبر ايه؟ تعلمنا، بيعلمنا طب جرب نفسك انت بلاش انا مش حافة عيد ولا قريب. شوف بقى لما مراتك تقول لك كلمتين على امك بتفضح الصفحة من شكلك. بس خلينا صراحة بقى احنا مش عايزين نطلع في العيون ونعمل ابو زيد الاله الهلالي والزلاتي خليفة. احنا ناس غلاب. شوف لما بتقول لك امك كشفت الحلل بالليل وخدت الحتتين اللحمة من ورا العيال والعيال باتوا جعانين. طب بالله عليك بتصبح تكلمني تصبح من مالك يا ابني صبح مالك ما بس تكلمنيش ليه؟ قول لها كلمك يا شيخه وانا ما فيش حد الامه اللي انا ربنا بقى يتوب علينا بنقول بديه يا فاكر مراتك ادتك ابرتين مروفيل بالليل خبرتك وهم الحمد لله عندهم ايضا 606 اللي بتقلب الجمل تسخن الجمل. لا عيد نميمه شر انواع النميمه ان توقع بين الانسان وبين امه وذوي رحمه وشر انواع النميمة ان توقع بين امرأة وزوجها لتفقد العلاقة بينهما. عود بالك احنا بنعالج امراض ربنا قال فتبينوا وفي قراءة اخرى فتثبت. طب نتبين الاول ولا نتثبت الاول؟ نتثبت الاول. جالك واحد وهب اول ما دخل جغال الابر المزممة وقال لك اديني الوريد. ناس حدك ابرتين الوريد بيوصل للقلب على طول. بدل ما يدي ابرتين كلسم ادى ابرتين ما ضم. ولم بيشتمك ولم بيتكلم في حقك ودفرت مراتك ودفرت اختك. ربنا قال لك اسمع اوعى تصور ولا تصور تثبت اثبت اوعى ترد عليه. وبعد ما تتثبت تبين قل له 5 دقايق تقعد معايا قبل ما ابعت اديك فلان اشوف الكلام ده على طول هتبص له هو عرق واصفر واخضر زي الحربايه تمام. انما كونك تديله فرصه طب انت اللي فتحت على نفسك. لو فلان بيشتمني قالك ده راح لكتافه انا اللي مغضيه ده انا رحت له فيلا ما كانش في بيتهم عيش بعد اول ما ينصح ينصحني انا. وتقعد بقى تعمل الثاني بقى قاعد بيلقط الصوان شريط مسجل عمال يلقط النفس وياخد الكلام طازه كده اهو يروح يوصله لفلان تاني. ما يسكتش الا اذا مسكتوا بعض ضربتوا بعض واحد راح السجن والتاني دخل مستشفى الجمهوريه وانخرب الجيل. ربنا بيعلمنا بقى بيقول فتثبتوا وبيقول فتبينوا. طيب نعمل ايه؟ قال لك سمعنا الصلاة على الحبيب. ما هي النميمة دلوقتي على جميع المستويات حتى الموظف في وظيفته بتبص تلاقي دايما رئيس مجلس ادارة او مدير يوم ناس خلاطيس مدورهم كده في المصانع. شوف فلان بيقول ايه عني فلان بيشكر فيا بيمدح فيا بيذمني بيشتمني وتبص تلاقي المصالح نار والعة النهارده. اللي بيركع ويسجد هو ده اللي ماشي. اللي قد عمله عن وجه الاكمل وما نزعه حد ده راجل راجل. اللي قاعد يحل كلمات متقطعه ده موظف محترم. اللي قاعد قد 5 ساعات في الكوره وزيزو الخطيب وابو حباجه ده راجل متين وراجل متبور. اللي قاعد يوصف فيلم فقد في بحر العسل ويمدح فيه الفراق ده ناس طيبين. هم دول اللي احنا عايزين المواطنين الصالحين. شوف بقى الحسن البصري عمل ايه بعد ما سمعنا الصلاه على حبيب الله. والحسن البصري راجل يعتبر شيخ الواعظين ورضع من ام المؤمنين السيده ام سلامه زوج رسول الله. يعني راجل رضع من لبان النبوه. جال واحد يا سيدي وقعد معاه وبعد ما رحب بيه فتح على كيلو 180 في النميمة. ده فلان كان بيقول عنك وبيقولوا اسطوانة طويلة. شوف بقى فتح على الاخر بيجوه يا سيدي من اللي بيطير على الهوا نص طيارة. الحسن قاعد بيسمع. بعد ما خلص الراجل الاسطوانة بتاعته وقلب الشريط على الوش الثاني قال له خلاص خلاص الزرار ضرب الصب بط خلاص. قال له خلاص قال له ابا اقول لك ايه؟ قال له نعم. شوف بقى الكلمتين الجمال الغليين اللي يجب علينا نستعملهم بعد ما توحد الله. قال له والله ما احسنت الى صاحبك ولقد اسأت الي. ازاي؟ قال له لم تحسن الى صاحبك لانك ازعت اسرار مجلسه والمجالس بالامانة. ولقد اسأت الي لانك بلغتني ما اكره. ارجع الى صاحبك. خد بالك. ارجع الى صاحبك وقل له الحسن يقرئك السلام ويقول لك اعلم بان الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. يا سلام يا سلام. الله اكبر. كلام غالي كلام غالي. قال له روح قول له الحسن بيسلم عليك اللي عمال تشتم فيه ويقول لك اعلم بان الموت يعمنا. بيسلم عليك فبيشتمك وبيسلم عليك طبعا. ولا تستوي الحسنات ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا هو حظ عظيم. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. طب ما هو الشيطان من الانس اهو. ده شيطان الانس شر من شيطان الجن. تعرف ليه؟ لان ربنا انت شيطان الجن انك اذا الشيطان كان ضعيف. انما شيطان الانس اللي بعد وشارب معاك شاي واكل معاك ملوحة رشيد. طب والله شيطان الجن ما بيشربش معاك شاي. انما ده اقول له واكل معاك ملوحة رشيد. ومع ذلك يلقاك بوجه ابي بكر وقلب ابي لهب. واحد ثاني من الصالحين بلغته نميمة فارسل خطابا الى من شتمه يشكره ويقول اما بعد فاني اشكر الله لانك قد اثقلت حسناتي يوم القيامة. يا سلام. اثقلت حسناتي طبعا. ازاي؟ قال اسمع النبي عليه يا سيدي. اسمع النبي عليه بيسأل اصحابه. قعد مع اصحابه في يوم قال لهم اتدرون من المفلس؟ المفلس مين؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. لا ولا مفلس ولا حاجة. ولا مفلس ولا حاجة. امر الدراهم ما كانت هي السعادة وامر متاع الدنيا ما كان هو السعادة. زي واحد بيقول لابوه يابا احنا فقراء ليه يابا؟ اشمعنى غيرنا غني ولابس وراكب وماشي احنا طالعين فقراء ليه يابا؟ ابوك الرجل صالح قال له يا ابني احنا فقراء. قال له يابا فقراء. قال له انت ليك كم صباع يا ابني؟ قال له 10 في ايدي و10 في رجلي. قال له يا ابني لو جي لك واحد وقال لك خد 100 جنيه واقطع صباع واحد ترضى؟ قال له لا يابا. قال له تبقى انت معاك 20 مليم يعني انت شايل 2000 جنيه دلوقتي. واضح بس. طبعا بس لسه ما يجيش يملك العينين ولا الاذنين ولا الرجلين. لو جالك واحد وقال لك اقطع رجلك وتاخد مليون جنيه وتسحب على الارض ترضى يا ابني؟ قال له لا يا ابا. قال له انت شايل نعم من ربنا لا تقدر بمال يا ابني. مضى الله على العافيه. انا عايزك توحد وتصلي تقول لا اله الا الله. لا اله الا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا سلام. النبي بيسال من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. لا ربنا يوم القيامة حيجمع الفقراء الفقراء اللي كانوا في الدنيا غلابة دول ويقول لهم وعزتي وجلالي ما زويت الدنيا عنكم لهوانكم علي وانما لما ادخرته لكم في دار كرامتي. الله والله والله يجمعهم كده ويقول لهم انتوا مالكم ان انا انزلت بكم الفقر لانكم الخاص ده انتوا غاليين عندي قوي ده بس ده ابتلاء عشان خاطر انا بوضب لكم حاجه النهارده حاجه كبيره قوي. شوف النبي بيقول في الحاجه دي ايه. اسمع وسمع بالصلاه على رسول الله. انظروا الى اهل الموقف. بصوا للناس اللي قدامكم دول بيقول الفقراء فمن اطعمكم لقمة او كساكم ثوبا فخذوه الى الجنة فقد شفعتكم فيه. يبقى مش المفلس هو اللي معهوش فلوس. لا ده المفلس النبي هيقول حاجة تانية خالص. ده الفقراء في يوم بعت واحد مندوب عنهم للنبي وقالوا له يا رسول الله بيقول له يا رسول الله انا مندوب حزب الفقراء انا مبعوث حزب الفقراء اليك الجماعة الفقراء زعلانين. النبي يقول له ليه؟ قال له انهم يقولون ان الاغنياء يحجون ولا نحج ويتصدقون ولا نتصدق. خد بالك بعد ما توحد. تعرف النبي قال له ايه؟ قال له بشرهم بثلاثة اشياء. راح بشرهم بثلاث. اول شيء ان في الجنة غرفا من ياقوت لا يدخلها الا الفقراء. فيلا المخصوصة كده مش عثمان احمد عثمان. لا دي فيلا الرباني. دي مخصصة مش هيسلم مفاتحها غير الناس المساكين. ادي نمرة واحد. نمرة اثنين انهم سيدخلون الجنة قبل الاغنياء بنص يوم. نص يوم يعني بالفجر لغاية الظهر. لا يا شيخ ده نص يوم يعني 500 سنة. وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. وانت فكر نص يوم يعني 12 ساعة. ده نص يوم يعني 500 سنة. لان الغني بيبقى وراه حصتين زيادة عن الفقير. الحصة الاولانية مالك من اين اكتسبته والحصة الثانية هو فيما انفقته. ربنا اللي حسن تعبان ما نتحاسب النهارده. انما الفقير هيقول له مالك من اين اكتسبت؟ هيقول له انفق نصيني بعد غسيله وفيما انفقته عن الفجل والبطن. مفيش حاجه. خدوه جنه. مفيش ده معافى. ما عندوش بقى ودوه جنه على طول. ده ما يستحملش ده. انما التاني بقى اللي هو تعالى ما نتحاسب درهم درهم درهم درهم. ولذلك واحد من الناس الاغنياء كان عنده اثنين خدم وعايز يعني يشوف الحساب بتاع يوم القيامة شكله ايه. فواحد مخليه للحاجات التقيلة واحد مخليه للحاجات الخفيفة. ولما يحاسبهم يجي في عز البرد ويفتح الدش المية ويدخل الخادم تحته يسأل لغاية ما يصفي الحساب معه ما يطلعوش من تحت الماء الباردة غير لما يصفي الحساب. فدخل بتاح الحاجات التقيلة قال له ولا جيتك 10 جنيه جبت ايه؟ قال له جبت كيلو لحمة ونص كيلو فاصوليا وقوطة وبصل وبتاع. يفضل قد ايه؟ يقول له كذا. يقول له غلط. عيد من الاول. يا عيد من الاول. وبعدين جاب بتاع الحياة الخفيف. قال له اديتك قرشين ساق جبت منهم ايه؟ قال له ليمونة. قال له اتفضل اطلع. مفيش. ما تاخدش حاجة. فالغني والفقير كده يوم القيامة. الغني هيحاسب على الدرهم وعلى الدراهم. من اين اكتسبها وفيما انفقها؟ انما الفقير ده اصله طالع من الدنيا بيقول سبحان من له الدوام. ماشي هلده. ومع ذلك يحسدوا الميت على الكفر. يحسدوا الفقير نفسه على الموت يعني لما يموت يقول لك ارتاح. ها فاول شيء غرف من ياقوت وثاني شيء قبل الاغنياء بنص يوم وثالث شيء النبي قال لو قال الفقير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر مرة واحدة تعدل ثواب ما انفق الغني 10,000 درهم. وعند الله للاتقى مزيد. امال المفلس من يا رسول الله؟ قال لك من يأتي من امتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات، فاذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته ثم طرح في النار. هذا المفلس، هذا المفلس. ولست ارى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. وإدراك الذي يأتي قريب، ولكن الذي يمضي بعيد. ولذلك شوف، إذا أحب الله عبدا ابتلى، فإذا صبر الصفاء، فإذا رضي اجتباه. شوف درجات الناس، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر الصفاء، فإذا رضي اجتباه. يعني كأن الاجتباء ده أرقى درجة، أرقى درجة. الله يجتبي إليه من يشاء. إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. فدرجة الاجتباء ما بيجيش الا بعد درجة ايه؟ الاصطفاء. والاصطفاء ما يجيش الا بعد ايه؟ الابتلاء. والابتلاء يبقى بالفقر، ويبقى بالمرض، ويبقى بموت الاولاد، ويبقى بنقص من الانفس والثمرات، ويبقى بالخوف من الجبابرة. كل دي انواع الابتلاء. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين ان يكون نبيا عبدا وبين ان يكون نبيا ملكا، اختر ايه؟ سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، انما سيدنا محمد قال بل نبيا عبدا ادعو يوما فالقاك واشبع يوما فاشكرك، اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحصرني في زمرة المساكين. مش معنى مسكين يعني متسول زي ما بيفهموا المغفلين، ده مسكين بمعنى متواضع. ليه؟ مسكينة معنى التواضع، تواضع لله، تواضع القلب لله. وهذا حديث صحيح رواه الامام الترمذي، احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، اجوع يوما فاذكره واشبع يوما فاذكره، احيني وامتني واحشرني مع المساكين. يبقى توحد الله معابة لا اله الا الله. يبقى المفلس اللي هو طول النهار يتكلم بجيرة الناس شتيمة وقذف وضرب واكل مال وزفك دماء، ده يوم القيامة يتلموا عليه الديانة بتوعه بقى الزباين اللي هو اتبهدلهم في الدنيا، وكل واحد يطلبه. ده يا عم انت كنت ضربتني في الدنيا ليه؟ كنت عامل شبه ليه وعامل فتور؟ ده يا عم انت كنت كل ما ابص عليك تشتمني ليه؟ ده يا عم فين الفلوس اللي كلتها عليا؟ ده يا عم انت سفكت دمي، وهكذا. طب هتطلبوني بايه؟ لا، اديهم من حسناتك اذا كان معاك حسنات، خلاص خلصت حسنات، هات سيئات الجماعه دول حطها على سيئات، حطها على سيئات، اظن خلاص هيقولوا انت كويس كده، لا، خدوه بقى ارموه في النار. على طول. فتقوا الله. اتقوا الله يا اولي الالباب، ما تدخلناش جهنم اوامتك ايه؟ لا، اتقوا الله، حتى في سبحة ودينا في دايك؟ لا، ده لساني احكمه، ده ربنا جعل له بابين عليه. ربنا جعل للعين باب واحد، انما جعل للسان بابين، باب من العظم وباب من اللحم، السنان والشفتين. ولذلك قال الم نجعل له عينين ولسانا، وما تفتح حكايه عين، قال وشفتين. شفتين، ها؟ امسك. لقيته هيحول شمال نظر الدوره فوقك. قال له لا، تأدب يا لسان مع الله. تأدب يا لسان مع الله. ولذلك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام علمنا الادب بكلمتين اتنين، الرحم الله امرا قال خيرا فغنم او سكت فسلم. شر انواع النميمة هي الوقيعة بين الزوجين، ان واحد يفسد علاقة واحدة بجثة عشان خاطر يلطشها منه بعد ما يطلعها. هل هن بهدي؟ ما هن اللي ما فسدش حاجة ابدا. الرافضي قال ليس منا من افسد امرأة على زوجه. انت عايز بعد ليس منا ايه بقى؟ ليس مش هعرفه يوم القيامة. من مشى في تفريق رجل من